الحمد لله ربنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع عشر من برنامج الدرس الواحد السابع، والكتاب المقروء فيه هو مفهوم البيعة وحقوق وأحكام الخروج على ولاة الأمر للعلامة صالح بن فوزان. فقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان. المقصد الثاني تاريخ مولده، ولد سنة 54 بعد 300 والألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته، لا يزال حفظه الله حيا بين أظهرنا. وتقدم أن إثبات مثل هذا المقصد في حق الأحياء جريا على ثبوت نسق واحد في الترجمة، وله من العمر 75 سنة أمد الله في عمره على خير. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف وتنتظم في ثلاثة مقاصد. أيضا المقصد الأول تحقيق عنوانه، أصل هذه الرسالة هو محاضرة حرفية ألقيت باسم مفهوم البيعة وأحكام الخروج على ولاة الأمور، ثم قيدت مكتوبة ونشرت تحت نظر الشيخ بهذا الاسم. المقصد الثاني بيان موضوعه، أفصح اسم الكتاب عن مقصود هذه الرسالة، وهو بيان ما يتعلق بمسألة البيعة والخروج على ولاة الأمور. المقصد الثالث توضيح منهجه، اكتست هذه المحاضرة بما جبل عليه علماء الدعوة الإصلاحية من كثرة الاستدلال بالآي والحديث وتقرير المعاني الشرعية بما دل عليه الدليل دون توجيه النظر إلى سواه. ومما ينبه إليه أن الجمع المذكور في كلمة الأمور الذي يعبر به جماعة من أهل العلم فيقولون ولاة الأمور، أن هذا خطأ، فإن الجمع إنما يصح في الأول فيقال ولي الأمر وأولي الأمر، وأما جمع الثاني فلم يأتي في الكتاب ولا السنة والعقل يأباه، لأن أمر المسلمين واحد، وإذا تشعبت أمورهم صارت محتاجة إلى جماعة من المدبرين، فالذي يقول ولاة الأمور كأنه يثبت عددا من الولاة لكل واحد أمر، وإنما يقال ولي الأمر وولاة الأمر، واعتبر هذا في القرآن والسنة تجد صدق ما ذكرت لك. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف حفظه الله تعالى، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أمر المؤمنين بالاجتماع ونهاهم عن التفرق والاختلاف. قال سبحانه وتعالى، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وذلك لما يترتب على اجتماع المؤمنين من القوة والتآلف والمحبة بينهم والتناصر على الحق. ولذلك شرع الله للمسلمين اجتماعات تتكرر عليهم في اليوم والليلة، وتتكرر في الأسبوع، وتتكرر في السنة، يجتمعون في مكان واحد لأداء عبادة فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى. شرع لهم صلاة الجماعة في الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وتوعد الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة من غير عذر شرعي وشرع لهم اجتماعا أسبوعيا لصلاة الجمعة وشرع لهم اجتماعا سنويا لصلاة العيدين وشرع لهم اجتماعا أكبر يأتي إليه المسلمون من مشارق الأرض ومغاربها لأداء الحج كل سنة ووحد كلمتهم في هذه الاجتماعات يقتدون بإمام واحد في الصلوات الخمس وفي الجمعة وفي الأعياد وكذلك يجتمعون على أداء المناسك مناسك الحج تحت قيادة واحدة هي الولاية على بلاد الحرمين وشرع الاجتماع أيضا لبعض النوافل كصلاة التراويح وصلاة الكسوف كل هذا تربية للمسلمين على الاجتماع والتآلف والتعارف والتراحم وأن يكونوا كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بس بالسهر والحمى يتفقد بعضهم بعضا في هذه الاجتماعات فمن فقدوه بحثوا عنه وتعرفوا على حاله ونصحوه إذا لم يكن له عذر بأن يحضر للمسجد ويصلي مع جماعة المسلمين فلو أن المسلمين تفرقوا وكل يصلي وحده ولا يرى بعضهم بعضا لحصل من التنافر والتناكر والاختلاف الشيء الكثير فهذا الدين ولله الحمد هو دين الاجتماع والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان. قرر المصنف حفظه الله في هذه الجملة بيان أصل عظيم من أصول هذه الديانة وهو إقامة الجماعة فإن الشرع جاء بالأمر بالاجتماع ونهى عن التفرق والاختلاف وهي إحدى المسائل الكبار التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية ولما عد إمام الدعوة رحمه الله تعالى مسائل الجاهلية قدم هذه المسألة وعدها من المسائل الثلاث الكبار التي فارق فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية فإن أهل الجاهلية كانوا متفرقين متناحرين فجاء الشرع بالأمر باجتماع المؤمنين بهذا الدين واستفاض هذا الأصل حتى صار اسم الفرقة الناجية الجماعة كما ثبت في حديث معاوية وغيره كل هذا إنما صيغ في الشرع لتقرير أمر الجماعة ولتثبيت الجماعة في نفوس المؤمنين فإن الله عز وجل شرع للمؤمنين أن يجتمعوا في عبادات كثيرة من العبادات المفروضة أو المتنفل بها في يومهم وفي أسبوعهم وفي سنتهم كاجتماعهم في الصلوات الخمس وفي صلاة العيدين والكسوف والتراويح واجتماعهم في الحج كل هذه المظاهر إنما جعلت من الشرع لإقامة هذا الأصل في نفوس الناس ولتثبيت هذه الشريعة في قلوبهم بحيث يصير من الأصول المحققة عندهم أن الجماعة أمر مأمور به شرعا وهي ملازمة للدين الكامل وقد روى الدارمي بسند فيه انقطاع عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا إسلام إلا بجماعة وهذا الأثر وإن كان فيه مقال إلا أنه حق فإن الدين إنما جاء بالأمر بالاجتماع وحث الخلق على تآلف القلوب وإشاعة المحبة بينهم لما فيه من الإعانة على لزوم الشريعة. نعم. ولما كان الاجتماع للمسلمين لا يتم ولا يحصل إلا بقيادة تقودهم وتتولى أمورهم وتنفذ الأحكام الشرعية فيهم وتمنع الظالم عن ظلمه وتؤدي الحق إلى صاحبه فهذا لا يتم إلا بقيادة وولاية من المسلمين والولاية والقيادة لا تتم إلا بالسمع والطاعة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب منه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لما طلب أصحابه منه الوصية قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فبين صلى الله عليه وسلم أن الذي يعصم من الاختلاف والضلال أمران: الأمر الأول السمع والطاعة لولي أمر المسلمين وعدم الخروج عليه وعدم معصيته إذا أمر بطاعة الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني التمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وترك البدع والمحدثات، فلا يفرق المسلمين إلا أحد هذين الأمرين: الأمر الأول الخروج على ولي أمر المسلمين وعصيانه، والأمر الثاني الخروج عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى البدع والمحدثات في الدين. وأكد صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة لولاة الأمور فقال: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ونهى صلى الله عليه وسلم وشدد عن مفارقة جماعة المسلمين والشذوذ والاختلاف، فلذا قال صلى الله عليه وسلم: من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية. وفي حديث حذيفة رضي الله عنه: أرشدنا عند الاختلاف ماذا نعمل؟ قال: أرشدنا عند الاختلاف ماذا نعمل؟ قال له صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فأمره باعتزال الفرق المختلفة والتمسك بالكتاب والسنة ولو كان وحده حتى يأتيه الموت، ويصبر على ما يلقى في ذلك من التعب ولو أن يعض على أصل شجرة. كل هذا يدل على احترام السمع والطاعة واحترام ولاة أمور المسلمين وعدم مخالفتهم ومعصيتهم. لما بين المصنف حفظه الله أن الإسلام إنما يقوم بجماعة وأن الشرع جاء بالأمر باجتماع المسلمين، قرر أن جماعة المسلمين لا يتم أمرها إلا بقيادة تقودها وولي أمر يسوسها، وهذا شيء اجتمعت عليه الأمم جميعا مؤمنها وكافرها، بل البهائم العجماء في كل صنف منها أمير يكون مقدم جماعتها. وإذا كان هذا في حق البهائم العجماء فهو آكد في حق الناس، لذلك لا توجد أمة مسلمة ولا كافرة إلا ولها قائد يقودها. وقد قرر الشرع الحكيم ذلك كما في قوله تعالى في هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فإن المأمور بطاعته في هذه الآية ثلاثة: أولهم هو الرب عز وجل، وثانيهم هو الرسول صلى الله عليه وسلم، وثالثهم هم ولاة الأمر. وإنما ذكر ولاة الأمر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يفرد الفعل للإعلام بأن الولاة هم نواب عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في تدبير أمر المسلمين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم هو إمام جماعة المسلمين في زمانه، فلما مات صلى الله عليه وسلم صار من يخلفه هم ولاة الأمر. والسنة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية هو أن يكون إمام المسلمين واحدا، والمتولون في البلدان هم نوابه، لكن إن تعذر إقامة هذا لضعف المسلمين وعجزهم أو قلة قيامهم بأمر دينهم صار كل متول على بلد هو ولي أمر ذلك البلد. فالشرع بين ثبوت الطاعة لولاة الأمر لكونهم نوابا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تدبير أمر المسلمين، وكما أن العلماء هم نواب عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإفتاء والعلم، فإن الأمراء نواب عن النبي صلى الله عليه وسلم في السلطنة والحكم. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض الذي ذكره الشيخ، أمر بالسمع والطاعة لولاة الأمر، لأن أمر المسلمين لا يتم إذا نصبوا إماما إلا بأن يسمع ويطاع. ولهذا صار من دين المسلمين البيعة لولي أمرهم، والمراد بالبيعة هو عقد السمع والطاعة لولي الأمر. فالبيعة تجمع هذين الشيئين وهما السمع والطاعة، فمن بايع إماما فقد عقد له سمعه وطاعته والتزم بأن يكون كذلك. ثم أتبع الشيخ رحمه حفظه الله هذا الحديث بحديث ثان في الطاعة، وهو حديث من يطع الأمير فقد أطاعني ومن عصى الأمير فقد عصاني، وفيه تأكيد طاعة ولي الأمر. ثم أردفه بالتشديد على مفارقة المسلمين، فأورد حديث من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ثم مات ميتة جاهلية، للإعلام بأن طريقة أهل الإسلام هي لزوم الجماعة والسمع والطاعة، وطريقة أهل الجاهلية هي التفرق وعدم السمع والطاعة. وهذه المسألة أيضا هي من المسائل الكبار التي خالف فيها النبي صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية، وقد أتبعها إمام الدعوة بالمسألة السابقة في مسائل الجاهلية، فإن أهل الجاهلية لا يرون سمعا ولا طاعة لأمرائهم، بل يشغبون عليهم ويكثر اختلافهم عليهم وتتقلب أمورهم بحسب قوة المتولي منهم وشجاعته، فتنقل الولاية من هذا إلى هذا في حياته باعتبار تقدمه على فرسان قومه. فلما جاء الشرع ثبت هذا بأصل وثيق، وهو السمع والطاعة لولي الأمر بما في ذلك من إقامة أمر المسلمين في دينهم ودنياهم. وكذلك في حديث حذيفة في قوله صلى الله عليه وسلم تلزم جماعة المسلمين وإمامهم أمر بإقامة هذا الأصل، وإذا لم تكن جماعة ولا إمام فإن الإنسان يؤمر باعتزال تلك الفرق التي تشعبت وتفرقت ولم يعد لها جماعة ولا إمام. نعم. ولكن أعداء الإسلام خصوصا في هذا الزمان يحاولون أن يبثوا الفرقة بين المسلمين، ويحاولون أن ينشروا الأفكار الخبيثة والسموم القاتلة التي تفرق جماعة المسلمين وتبغض إمامهم إليهم وتبغضهم إلى إمامهم، من أجل أن يتفرقوا ويصبحوا تحت أيديهم ويهون انقيادهم لعدوهم، لأن العدو يعلم أن المسلمين إذا اجتمعوا تحت قيادة إمامهم فإن عدوهم لن يستطيع أن ينال منهم، أما إذا تفرقوا واختلفوا فإن العدو يتغلب عليهم ويتدخل في شؤونهم، وحينئذ لا يرحمهم ولا يشفق عليهم، لأنه عدو والعدو لا يتوقع منه رحمة ولا يتوقع منه خير. فهذا أمر من أصل العقيدة لاجتماع الكلمة والنهي عن التفرق ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. هذا من أصول عقيدة المسلمين، وهو مسجل في كتب العقائد، يتدارسونه المسلمون جيلا بعد جيل ويدرسونه لأولادهم وشبابهم، لأنه أمر مهم جدا. فلما كان لا يتم اجتماع كلمة المسلمين وائتلافهم إلا بإمام ينصبونه يتولى شؤونهم، فإن نصب الإمام فريضة على المسلمين. ولهذا لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لم يشتغلوا في تجهيزه حتى بايعوا الخليفة من بعده، مما يدل على أن أمر الإمامة والقيادة مهم جدا، لا تمر ساعة أو أي زمن إلا وللمسلمين إمام تنعقد عليه بيعتهم وجماعتهم. بيّن المصنف حفظه الله في هذه الجملة أن من السعاة في إبطال جماعة المسلمين من يكيد له من أعدائه الذين ينشرون الأفكار الخبيثة ويسعون في تدبير تغيير الولايات المتمكنة في البلاد الإسلامية بما سمي بالانقلابات، فإن هذه إنما سعى فيها الكفار ثم علقها من علقها من جهلة المسلمين وجعلها طريقا للتغيير وتبديل الولاية. وأشباه هذه المكائد لا تزال تصبح وتمسي على المسلمين، فينبغي أن يحذر المرء من الانسياق إلى الدعايات المغرضة التي يبثها الكفرة ومن تقلد أقوالهم من الدعوة إلى الحريات المطلقة وغيرها من الشعارات التي ظاهرها الدسم وباطنها السم، وما دخلت هذه المقالات إلى بلد إلا أفسدت أهله وغيرت ولايته وتحول الناس إلى شر مما كانوا عليه. وإذا اعتبر الإنسان بحال المسلمين في بعض البلدان وما آلوا إليه بعد تبديل الولاية المتمكنة فيهم وما تقلبوا فيه من شر بعده إلى اليوم منذ أكثر من 14 سنة، علم مقدار ما يكيده الأعداء لأهل الإسلام. ثم نبه المصنف حفظه الله إلى أن هذا الأصل من الأمر بالاجتماع ولزوم الجماعة ونصب الإمام أن هذا من أصول عقيدة المسلمين، وقد دونه من كتب من أهل السنة في عقائدهم، ولم يزل أهل السنة على إقامة هذا الأصل وإشاعته وبيانه، وهم إنما أدخلوه في العقائد وإن كان أصلا من أبواب الطلبيات، لأن المخالفة فيه صارت شعارا لأهل البدع من المعتزلة والخوارج ومن تعلق مقالاتهم من بعدهم. فلما ظهرت هذه القالة بين المسلمين من تسويغ الخروج على ولاة الجور ونزع يد الطاعة منهم وتفرقة الجماعة، صار من دين أهل السنة والجماعة التنبيه إلى هذه الأصول، وهم إنما يقيمون هذه الأصول ديانة وتقربا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن السمع والطاعة لولاة الأمر لم يصدر بمراسيم ملكية ولا خطابات حكومية، بل صدر بأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، والشريعة لا ترقب فيه فلانا أو فلانا ولا بلدا دون بلد، وإنما ترقب فيه مصلحة المسلمين، فإن نصب الإمام إنما وقع في الشريعة لحفظ الجماعة، والجماعة إذا لم يكن لهم إمام صعب عليهم تدبير أمر دينهم ودنياهم، فجاءت الشريعة بإقامة الجماعة ونصب الإمام فيهم والأمر بالسمع والطاعة له، لأن هذا لا يتم إلا بهذا، وكل واحد منها آخذ برقبة الآخر، فلا جماعة إلا بإمامة ولا إمامة إلا بطاعة كما روي في أثر عمر السابق، فلا تكون الجماعة إلا مع وجود إمام لها، ولا تتحقق منفعة الإمام إلا بالسمع والطاعة. ولشدة الحاجة إليه وقع هذا في عهد الصحابة رضوان الله عنهم بيانا من فعلهم، فإنهم نصبوا الخليفة أولا ثم اشتغلوا بتجهيز النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا، لأن الأمر إذا انفلت في ساعة لم يمكن تداركه، ومن قرأ في تاريخ الأمم عرف شدة مثل هذا الأمر. والشريعة لا تأتي إلا بما فيه مصلحة الناس ونفعهم في الدنيا والآخرة، وإذا تجرد العبد من طلب حظ نفسه علم عظمة هذا الأصل وأنه من أصول الشريعة الكبار، وأن الأحاديث المروية فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثار ملئت بها الصحاح والسنن والمسانيد، فقراءتها وشاعتها وبيان أحكامها هي من الدين. ومن الجهل المستبين إعراض بعض طلبة العلم عن دراسة هذه الأحاديث وقراءتها وإشاعتها بين الناس توهما منهم أن مثل هذا فيه إعانة للظلمة، ولست أنت أعلم من الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولو كان كذلك لصارت مما يحدث به في زمن دون زمن، ولا ذكر هذا أحد من فقهاء الإسلام. ولكن قلة الجهل، قلة العقل وغلبة الجهل ودخول الفساد إلى قلوب الناس صار يميل بهم عن بعض الشريعة، فصارت حالهم كل حزب بما لديهم فرحون. وقد رأينا هذا في معاقد الدروس ممن إذا جاء تدريس باب الإمارة في كتاب الصحيح أو غيره انفض بعض من كان يحضر الدرس توهما منه أن مثل هذا لا مصلحة فيه ولا نفع، وإنما فيه إعانة لأهل الظلم من الولاة، وكل هذا من الجهل. ومن يريد تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى فإنه يقيم هذا الأصل في نفسه، لأن هذا دين الله عز وجل، وأنت بإشاعة دين الله عز وجل لا تتملق إلى فلان ولا فلان، وإنما تبين الأحكام الشرعية كما جاءت بها الشريعة، ومن لزم الشريعة كانت له النجاة، كما قال مالك رحمه الله: السنة كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تركها هلك. فمن لزم السنة وتابع ما أمر به الشرع نجا، ومن أخطأها هلك. وبعض الناس يرقبون سوط السلطان ولا يرقبون غضب الرحمن، فتجد أنهم يزيفون هذه الأحكام تارة تزلفا إلى السلطان، فيعظمون شأنها فوق ما أمرت به الشريعة، فربما تسامحوا في طاعته في معصية الله سبحانه وتعالى. ويقابلهم طائفة أخرى تزين لهم أنفسهم الميل عن الطريقة الشرعية، وتضيق صدورهم بالأحاديث المروية في هذا. والجادة السوية هو لزوم ما جاءت به الشريعة، فإن الشريعة جاءت بالسمع والطاعة في المعروف، وما عدا ذلك من معصية الله فلا سمع ولا طاعة. نعم. والإمامة تتم بأحد أمور ذكرها أهل العلم: الأمر الأول بيعة أهل الحل والعقد لإمام يختارونه، كما بايع الصحابة رضي الله عنهم أبا بكر الصديق بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبايعه أهل الحل والعقد من المهاجرين والأنصار، وتبعهم بقية المسلمين، فبقية الرعية تبع لأهل الحل والعقد من الأمراء والعلماء وذوي الرأي والعلم والشأن، فإذا بايع هؤلاء فالبقية تبع لهم، لأنهم ينوبون عنهم ويمثلونهم، لأن المسلمين كالجسد الواحد وكالبنيان يشد بعضه بعضا. هذا الطريق الأول من طرق انقياد البيعة لولي الأمر، أن يختاره أهل الحل والعقد من المسلمين فيبايعونه، فإذا تمت بيعته من أهل الحل والعقد لزمت طاعته والانقياد له من حضر البيعة ومن لم يحضرها من المسلمين. الأمر الثاني اختيار الإمام ولي العهد بعده، أن يختار ولي أمر المسلمين من يتولى الأمر من بعده، فتسمى هذه ولاية العهد. فإذا اختار ولي الأمر من يقوم بالأمر من بعده لزمت طاعة ولي العهد من بعد موت الإمام، وتنفذ إمامته باختيار ولي الأمر له، لأن ولي الأمر يكون نائبا عن المسلمين. فإذا اختار وليا للعهد لزم المسلمين القبول والطاعة، والدليل على هذا اختيار أبي بكر رضي الله عنه لعمر بن الخطاب، ولاه العهد من بعده فرضي بذلك المسلمون وانقادوا ولم يعترضوا، فعمر بن الخطاب تولى الأمر بولاية العهد ممن قبله، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وعهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى ستة من العشرة المبشرين بالجنة، فاختاروا واحدا وهو أفضلهم، وهو عثمان بن عفان رضي الله عنه. الأمر الثالث وهو الطريق الثالث مما تتم به بيعة ولي الأمر، إذا تغلب بسيفه على المسلمين حيث لم يكن هناك ولاية، فقام رجل فيه الكفاءة وفيه القوة وتغلب بالقوة والسيف، فإنه تجب طاعته وتتم ولايته بذلك، لأن منازعته لتجر على المسلمين شرا وتفجر خلافا وسفكا للدماء. فإذا قام واحد من المسلمين في مجتمع ليس فيه إمام، إما أنه مات الإمام أو غير ذلك، وتغلب بالقوة والسيف وهو مسلم، فإنه تجب طاعته. أما أن يقوم هذا وولي الأمر موجود فهذا أمر محرم ولا يجوز، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، قال: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. أما إذا لم يكن هناك ولي أمر وقام من المسلمين من تتوفر فيه الكفاية وتغلب بالقوة ففي هذا خير للمسلمين وتلزم طاعته ويمثلون لذلك بعبد الملك بن مروان الأموي، فإنه لما انتهت الخلافة من معاوية ويزيد ابنه وحصل من المسلمين ما حصل من الاختلاف قام عبد الملك بن مروان وكان رجلا شهما شجاعا عالما حازما، فضبط الأمور واستولى على الرعية فأطاع له المسلمون وفيهم العلماء وفيهم أصحاب الرأي وانقادوا له وأطاعوا لما في ذلك من المصلحة للمسلمين. فهذه الأمور الثلاثة التي تتم بها البيعة بولاية الأمر كما ذكرها أهل العلم أخذا من تاريخ المسلمين الماضي في عهد الصحابة والتابعين والقرون المفضلة، فيجب علينا أن نسير على هذا المنهج ولا نستورد نظاما من الخارج مخالفا للإسلام ونتبعه، بل يجب أن نتبع ما جاء به الشرع المطهر وسار عليه المسلمون وأقروه، فمن خالفه فقد شد عن الجماعة ومن شد في النار. سبق أن عرفت أنه لا إسلام إلا بجماعة ولا جماعة إلا بإمامة، والمراد بالإمامة هي ولاية الأمر في السلطان والحكم، فإن اسم الإمامة يقع على معان عدة، لكن المرادة في هذه الأحكام إنما هي الإمامة المتعلقة بالحكم، فيقال إن الإمامة هي ولاية أمر السلطان والحكم. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الإمامة تنعقد بأحد طرق ثلاث جمعها السفاريني بقوله ونصبه بالنص والإجماع وقهره فحل عن الخداع، ونصبه بالنص والإجماع وقهره فحل عن الخداع، فهذه طرائق ثلاث تحصل بها الإمامة. أولها النص عليه من متول قائم حكمه، فإذا عين ولي الأمر حاكما من بعده لزم الناس طاعته، ودليل هذا نص أبي بكر رضي الله عنه على عمر، فإنه جعل الإمامة إليه من بعده وأقر المسلمون بالبيعة لعمر. والطريق الثاني الإجماع على بيعة أحد من المسلمين كما أجمع الصحابة على بيعة أبي بكر الصديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثها قهره وتغلبه، فإذا تغلب أحد على سدة الحكم والسلطان في بلد من بلاد المسلمين واستتب له الأمر كانت له البيعة، فإن ابن عمر وغيره من الصحابة بايعوا عبد الملك بن مروان لما حصل ما حصل من الاختلاف في زمن بني أمية مع عبد الله بن الزبير وإخوانه، ثم تغلب عبد الملك بن مروان وبايعه ابن عمر وغيره من الصحابة، فدل هذا على أن من تغلب على سدة الحكم بايعه المسلمون وانعقدت له الإمامة. وإذا كان الزمن زمن فتنة والمتغلبون يتناوبون على الغلبة فإن الإنسان يلتزم طاعة من غلب منهم، فإذا خلع التزم طاعة من بعده، فقد ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان في زمن الفتنة إذا تولى أمير صلى وراءه وأدى إليه زكاته، ثم لما استتب الأمر لعبد الملك بن مروان بايعه رضي الله عنه وثبت الحكم لبني أمية على البلاد الحجازية بعد البلاد الشامية. هذه الطرائق الثلاث هي الطرائق التي دلت عليها الشريعة في عهد الصحابة رضوان الله عنهم، فإن الحكم بهذه الثلاث وقع في عهد الصحابة جميعا، فدل على الاحتجاج بفعلهم على كل واحدة مما ذكرنا. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى التحرير من استيراد أنظمة في الحكم من الخارج، والمراد بالخارج خارج هذه البلاد، سواء كان من بلاد للمسلمين أخرى أو من بلاد الكفرة، لأن الواجب هو اتباع الشرع المطهر، وهو يشير بذلك إلى ما يسمى إيش؟ هاي أحمد، يشير بذلك إلى الانتخابات. ما حكم الانتخابات؟ أو يشير إلى غيرها؟ ما الجواب؟ يشير إلى الانتخابات أو إلى غيرها؟ إلى الانتخابات. طيب ما حكم الانتخابات؟ هاي عبد الله، عبد الله يقول لا تجوز لأنها من عادات الكفار. هاي عبد الله، وش الدليل على هذا؟ ايش؟ نعم، لكن حق الإمامة لولي الأمر أم للناس؟ الآن لو أن متوليا أراد أن يفعل هذا، هل له فعل ذلك أم ليس له فعل ذلك؟ ما الجواب؟ الطاعة والسمع لمن له أم لغيره؟ ما الجواب؟ له، فإذا أراد نقلها إلى غيره له ذلك أم ليس له ذلك؟ له ذلك، هو يريد أن يسقط حقه باختياره، له ذلك، يريد أن يسقط حقه باختياره. الأخ عبد الله يقول لا يجوز لأنها من عادات الكفار. الجواب يقال هذا أمر يتعلق بإصلاح الحال وإقامة وجوه الحياة أم يتعلق بالتعبد؟ الجواب يتعلق بالتعبد، وما كان خارجا، الجواب يتعلق بإصلاح أحوال الناس وليس بعبادة، وما كان فيه صلاح حياة الناس كأنواع المراكب والمخترعات فللمسلمين أن ينتفعوا به. فنقول في تقرير هذه المسألة إن السمع والطاعة حق جعله الشرع لولي الأمر كما مضى في هذه الأحاديث، فإذا أراد ولي الأمر أن ينقل هذا الحق لغيره جاز ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز؟ واللي يقول ما يجوز؟ شيخ قد يكون يخطئ ولي هذا الأمر فيجعله لشخص آخر لا تقوم به الكفاية، كيف يعني يوضع الأمر؟ رأي الجميع في إنسان لا تسمع. نقول إن الذي يقول يجوز غلط والذي يقول لا يجوز غلط. نقول إن نقل هذا الحق له طريقان اثنان، أحدهما أن ينقله إلى أهله وهم أهل الحل والعقل، والمراد بهم أهل الرأي من الأمراء والعلماء والوجهاء، فإن هؤلاء هم الذين بأيديهم عقد الأمور وحلها في بلاد المسلمين، فهذا شيء جاءت به الشريعة كما فعله عمر في أصحاب الشورى الستة الذين جعل الأمر إليهم، فهو قد نقل السمع والطاعة في اختيار ولي أمر بعده إلى أصحاب الشورى الستة رضي الله عنهم. والطريق الثاني أن ينقله إلى من ليس من أهل الحل والعقد، سواء كان أشخاصا معينين أم عموم الناس المسمين في لسان أهل العصر بالشعب، فهذا لا يجوز جزما، لأن الأمر المقصود شرعا من انتظام حياة الناس لا يتحقق بهذا، فإن من لا تقوم به الكفاية ولو كانوا قليلا أو كانوا جميع الناس وفيهم من يعتد برأيه ومن لا يعتد برأيه فلم تأتي الشريعة بمثل هذا أبدا. هذا هو الذي يقتضيه الدليل في هذه المسألة. وسلامة الجادة البقاء على الأصول المعتمدة في الدين في ما ينصب به ولي الأمر، ولكن إن فعل ولي الأمر هذا على الوجه الذي ذكرناه من نقله إلى أهل الحل والعقد كان ذلك جائزا بلا مرية. نعم. أما ما يذكر الآن من البيعة لبعض الفرق السياسية أو الفرق المبتدعة من أنهم يبايعون واحدا من جماعات سياسية لا تدخل في طاعة ولي أمر المسلمين ولا ترى رأي المسلمين، إنما تريد أن تفرق الشمل فيبايعون واحدا منهم، فهذه بيعة باطلة. وهذه ينطبق عليها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه كائنا من كان. والنوع الثاني من هذه البيعة الباطلة هو بيعة أهل البدع من الصوفية وغيرهم، يبايعون واحدا منهم على أنهم يتبعونه ولا يخالفونه مهما أمرهم يطيعونه في أمره، هذه بيعة أهل التصوف ويطيعونه طاعة عمياء وينقادون له انقيادا تاما وهو على غير هدى، وليس هو ولي الأمر، إنما يعتبرون هذا من دينهم ويوجبون طاعته، فهذا محادة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. فإن المسلمين كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أجمعوا على أن من يرى أنه تجب طاعة أحد غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل، فلا أحد تجب طاعته بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما يطاع إذا أطاع الله واتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. أما إذا خالف الرسول وخط له خطا يخالف منهج الرسول صلى الله عليه وسلم في العبادة أو في الاتباع فهذا يجب قتله إذا لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى. فالبيعة إنما تكون لولي الأمر، قال تعالى: إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، أي يبايعون الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك يبايعون الخلفاء بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فلا أحد يبايع على السمع والطاعة إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الخليفة وولي الأمر. أما القيادات الجماعية والحزبية والقيادات البدعية فهذه بيعات باطلة، ولكن الأخيرة أشد، وهي إلزام الناس بطاعة أحد غير الرسول صلى الله عليه وسلم. لما بين المصنف حفظه الله البيعة الشرعية وهي عقد السمع والطاعة لولي الأمر أتبعها ببيان البيعة البدعية، فإن البيعة الموجودة اليوم في بلاد المسلمين هي نوعان اثنان: أولهما بيعة شرعية وهي عقد السمع والطاعة لولي الأمر، والثاني بيعة بدعية وهي بيعة لم تأتي بها الشريعة، وهي نوعان اثنان: أحدهما بيعة التوبة الموجودة عند المتصوفة التي يبايع فيها المريد شيخه على التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والانخلاع من أحواله الردية والالتزام بالطريقة وأورادها وأحوال أهلها، والثاني بيعة الحزب وهي الموجودة عند الأحزاب والجماعات المعاصرة، وهي عندهم تنقسم إلى قسمين اثنين: الأول بيعة إمارة وهي تستقل عن طاعة ولي الأمر، فيكون اللازم للمبايع هو طاعة من بايع لا طاعة ولي الأمر المتمكن في البلد، والثاني بيعة عمل وهي لا تستقل عن ولي الأمر ولكن تحصل البيعة لأجل تسيير أمر ما يدعو إليه الحزب، سواء كان من الأحزاب اليمينية أو اليسارية أو الإسلامية، وكل هذه الأنواع كلها مبتدعة ولا تجوز. ومن سوغ بيعة العمل وقال إننا لا نستقل عن ولي الأمر ولكن يراد بها تنظيم العمل وتسييره وإيصال المراد إلى الأتباع، قيل له إن الشرع لم يأتي إلا ببيعة واحدة لولي الأمر، فإن كنت ولي الأمر كانت لك البيعة، وإن لم تكن هو فلا تجوز لك البيعة، وإذا أقر بأنه ليس بولي الأمر بطلت بيعته. والشرع لم يأتي في إنجاز الأمور ببيعة غير ولي الأمر، ولو كان في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي الصحيح في بعث معاذ وأبي موسى رضي الله عنهما إلى اليمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تطاوعا، فأمر كل واحد منهما أن يجتهد في طاعة أخيه، ولم يمضي طاعة أحدهما على الآخر ويلزمه بالآخر، لأنهما بعثهما جميعا متعاونين على بيان الدين. فإذا كان المقصود هو التعاون على بيان الدين كان الأصل هو التطاوع وليس الطاعة، فإن الطاعة التي يلتزم بها أحد لأحد دون ولي الأمر بأن يطيعه من كل وجه ليست في دين الله سبحانه وتعالى. نعم. فيجب التنبه لهذا الأمر، فإنه أمر مهم جدا، ولا يجوز أن يقلل من شأن ولي الأمر وأن يتكلم فيه في المجالس أو في الخطب أو المحاضرات، فلا يجوز أن يتكلم بأخطائه وتشهر أخطاؤه، لأن هذا مفرق للكلمة ويجرئ على ولاة الأمور، وربما يؤول إلى القتال وشق عصا الطاعة، ولكن ولي الأمر يناصح. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فتوصل إليه النصيحة سرا بينه وبين الناصح، إما عن طريق المشافهة، وإما عن طريق الكتابة، وإما عن طريق المكالمة الهاتفية، وإما عن طريق الوصية بأن يوصى من يبلغه بالنصيحة. ولا تفشى النصيحة على الناس وتشهر بأخطاء ولاة الأمور، لأن هذا يجلب شرا ولا يحقق خيرا. وهذا المسلك هو الذي سلكه الخوارج، سلكه من قبل عبد الله بن السوداء اليهودي حينما أخذ يسب عثمان الخليفة الراشد ثالث الخلفاء الراشدين، جعل هذا اليهودي الذي ادعى الإسلام ينفث سمومه بين المسلمين ويؤلب على خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى نتج عن ذلك ما نتج من قتل عثمان رضي الله عنه، وانفتح باب الفتنة على الأمة، ولا تزال الأمة تعاني بعد مقتل عثمان بسبب هذا الخبيث الحاقد الذي أخذ ينفث سمومه بمسبة الخليفة، حتى حقد السفهاء وضعاف العقول وضعاف الإيمان على ولي الأمر، وانتهى الأمر إلى ما انتهى إليه من الجريمة الكبرى، وكذلك ما حصل من الخوارج من الشرور على المسلمين، ولا يزال يخرج منهم من يخرج ويحصل شرور على المسلمين بسبب مخالفة ولاة الأمور وشق عصا الطاعة بحجة الغيرة على الدين وإنكار المنكر، بل هذا هو المنكر نفسه وليست النصيحة، وهذا هو المنكر وليس الأمر بالمعروف. هذه طريقة الخوارج والمعتزلة، فهم يقومون على ولاة الأمور ويشقون عصا الطاعة ويقولون هذا من إنكار المنكر، بل هذا هو المنكر نفسه لما يلزم عليه من شق عصا الطاعة وتفريق الجماعة وسفك الدماء وانتهاك الأعراض ونهب الأموال وتسلط الأعداء. ليس هذا هو العلاج إذا حصل أخطاء من بعض ولاة الأمور، ليس العلاج أن يشهر أخطاؤهم في المجتمع، لأن هذا يحقد الناس ويجرئ الأشرار، وبالتالي يؤول إلى الافتراق والشقاق ويؤول إلى ما لا تحمد عقباه. فهذا أمر يجب التنبه له، لأنه قد ينطلي على بعض الناس أن هذا من الغيرة على دين الله ومن إنكار المنكر. نعم، إنكار المنكر واجب، لكن له درجات وله أحوال وله نظام بينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فليس من إنكار المنكر التشهير بولاية الأمور وتحريض الناس عليهم وتكبير أخطائهم، فهم بشر يخطئون ويصيبون لا شك في ذلك، ولا نقول لا يناصحون بل يناصحون، ولكن تكون النصيحة بالسرية التامة التي يحصل بها الخير ويندفع بها الشر. فهذه أمور يجب التفطن لها، لأننا الآن نعيش في عالم اختلط فيه الحابل بالنابل، وظهر من يدعي العلم والله أعلم بحقيقته، وظهر من يدعي النصيحة والله أعلم بما يكن في نفسه، فحصل خوض في هذا الأمر العظيم، وبأصل من أصول العقيدة لا يجوز التهاون به، والعلماء لم يهملوا هذا الشيء، بل إنهم ذكروه في كتب العقائد ونظموه ووضحوه وبينوا ما لولاة الأمور من الحق وما للرعية من الحق، بينوا ما لولاة الأمور على الرعية من الحق وبينوا ما للرعية على الولاة من الحق بموجب الكتاب والسنة لا بموجب الأهواء أو التقليد الأعمى أو التأثير بما عند الكفار من الفوضى التي يسمونها الديمقراطية. فأمر المسلمين أمر متميز، قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بيّن المصنف في هذه الجملة وجوب التنبه إلى حفظ هذا الأصل العظيم وهو الإمامة، والحذر من تقليل شأن ولي الأمر، والبراءة من الكلام فيه في المجالس أو في الخطب أو في المحاضرات، لأن الشرع لم يأتي بهذا، والمأمور به هو مناصحة ولي الأمر. ففي الصحيح من حديث تميم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذا الحديث أصل عظيم كما ذكر النووي رحمه الله تعالى في شرحه، ولكل واحد من هؤلاء حق في صرف النصيحة إليه، ويجب أن يكون صرف النصيحة وفق الطريقة الشرعية المرعية، وليس للإنسان أن يبتدئ من عند نفسه طريقة لم تأتي بها الشريعة. ومن جملة ما بينته الشريعة أن مناصحة ولاة الأمر تكون سرا ولا تكون جهرا. ففي مسند أحمد بسند حسن من حديث عياض الفهري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن ينصح السلطان بأمر فلا يبدي له علانية. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم فلا يبدي له علانية أي لا يظهره بينه وبين الناس، بل يكون سرا بينهما. والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: ولكن ليأخذه إلى بيته. وهذا الأمر الذي جاء في الحديث جرى عليه عمل الصحابة رضوان الله عنهم، كما روى أحمد بسند حسن من حديث عبد الله بن أبي أوفى قال: إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما علمت، فإن قبل منك وإلا فدعه. وفي صحيح البخاري عن أسامة بن زيد في شأن عثمان قال: والله إني لا أكلمه بيني وبينه ما دون أن أكون أول من يفتح أمرا لم يفتحه أحد قبلي. وهذه الآثار صريحة في طريقتهم رضوان الله عنهم في نصح ولاة الأمر. فمن أراد أن ينصح ولي الأمر فإنه ينصحه سرا ولا ينصحه علانية ولا سيما إذا كان غائبا فيأتي إلى مجامع الناس في المساجد والمدارس والمحافل فيتكلم في هذه المسائل، ولم يستدل أحد بشيء من الأدلة على خلاف هذا إلا وهو مردود، وكيف لا يرد وهو خلاف طريقة الصحابة رضوان الله عنهم. وإذا عدل الناس عن هذه الطريقة دخل عليهم الداخل في أمر دينهم ودنياهم، وإنما رتبت الشريعة هذا لما فيه من توقير السلطان، فإن الشرع جاء بتوقير السلطان وحفظ حرمته لما في ذلك من تقوية أمره في قلوب الناس. ومن استدل بدليل على خلاف هذا ففي دليله ما ينقض دعواه، كما يستدل بحديث أبي سعيد الخدري: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. كيف يرد على هذا الدليل؟ ما الجواب؟ أحسنت. أن الحديث فيه قوله صلى الله عليه وسلم عند سلطان جائر، فلم يقل أفضل الجهاد كلمة حق في سلطان جائر، بل قال أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر، فيكون عنده ويبدي له ما شاء. وإنما شاع الوقيعة في الولاة في صدر الإسلام لما جرى عبد الله بن سبأ بن السوداء اليهودي في نقض بيعة عثمان وألب عليه الناس، وعلقت هذه الطريقة بدين الخوارج والمعتزلة فصارت من جملة عقائدهم. وهذا الأمر كما ذكر المصنف منكر عظيم، فيه شق الطاعة وتفريق الجماعة وسفك الدماء وانتهاك الأعراض. والواجب على الإنسان أن يتحرى الطريقة الشرعية وأن يمتثلها لما فيها من الخير والبركة، وما عدا ذلك مما يصير إليه الناس مما يسمى بالديمقراطية وحرية الكلمة والرأي والرأي الآخر وغيرها من المصطلحات الخلابة، كل هذا لم تأتي به الشريعة. وكل مدع دعوى فيه فإنه كاذب في دعواه، واعتبر هذا في حال الناس في هذه الأصول التي جعلوها من الديمقراطية وحرية الكلمة والرأي والرأي الآخر، تجد كذب دعواهم فيها، ولا يخفى ذلك على عاقل سواء في صغار الأمور أم كبارها. وانظر إلى ما عليه كثير من أهل الفكر والثقافة من مصادرة ردود أهل الحق وعدم إشاعتها في وسائل الإعلام، وهم يقولون إنهم يدعون إلى الرأي والرأي الآخر. نعم. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذا قرأته سابق لاحق بالجملة الماضية. ومن المنكر الكلام، ومن المنكر الكلام في ولاة الأمر، ومما يجر شرا ولا يحقق خيرا ولا يكون من النصيحة، بل هو من الفضيحة وإغار الصدور، فيجب التنبه لهذا الأمر لأنه مهم جدا. ولا يصلح المسلمون بدون ولاة أمور منهم، ومن أين يأتون بولاة الأمور؟ هل يأتون بهم من الملائكة؟ ولاة الأمور منهم من المسلمين أنفسهم ومن المجتمع نفسه. وإذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قال منكم أي من المسلمين، فولي الأمر من المسلمين بشر يخطئ ويصيب، ولكن لا يتخذ من خطأ التشهير والتغرض ونشر الاختلاف، بل يناصح بالطريقة الصحيحة. فالله جل وعلا قال لموسى وهارون حينما أرسلهما إلى فرعون الملك الجبار: فأتياه، ولم يقل قفوا بالأسواق والمساجد وسبوا، أو قفوا بالشوارع والتجمعات وسبوا فرعون لأنه يتسلط على الناس، لكنه قال: فأتياه، وإذا أتيتماه فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، لأن هذا يجر شرا لا تثيروه بالكلام القاسي والعنجهية

هذه كلمات قلتها وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بما فيها من صواب وأن يغفر لي ما كان فيها من خطأ. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد أن بين المصنف حفظه الله ما يجب من نصيحة ولاة الأمر سرا، نبه إلى خطر إشهار الكلام عليهم وسبهم لما في ذلك من إغار الصدور، وإنما يمكن أن يتملك على المسلمين من هو منهم. وإذا ميز الإنسان حال المسلمين وجد قلة أهل الطاعة، وإذا كان هذا في أفراد الناس فإنه في الملوك أولى. وشيخ الإسلام ابن تيمية يقول: ملوك المسلمين لهم سيئات كبيرة ولهم حسنات كبيرة، ولا يكاد يأتي فيهم الصالح بعد الصالح إلا في أزمنة متطاولة، إذ هذا حال الحكم والولاية. والواجب على العبد أن يمتثل الطريقة الشرعية بترك التعرض لسب ولاة الأمر. وقد روى ابن أبي عاصم في كتاب السنة وابن عبد البر في التمهيد بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء. وهذا كالإجماع بين الصحابة رضوان الله عنهم لعدم الفائدة في ذلك، بل فيه إغار للصدور وإمداد للقلوب بما يفسدها ويفرق جماعة المسلمين. ثم ذكر قصة موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام في ذهابهما إلى فرعون. ومن هذه القصة استنبط ابن الجوزي رحمه الله تعالى أن أمر ولي الأمر ونهيه يكون بطريقة الوعظ والتعريف دون تخشين الكلام، لأن الغالب فيهم إذا خشن الكلام عليهم فإنهم لا يستجيبون، لكن إذا وعظوا وخوفوا وذكروا قمين أن يستجيبوا. وإذا كان تخشين القول لهم يجر إلى منكر أعظم فهذا لا يجوز بالاتفاق كما ذكر ابن الجوزي، وإن كان لا يجر إلى منكر أعظم لكن يلقى صاحبه عناء ومشقة وبلاء من ولي الأمر، فمذهب جمهور العلم جمهور أهل العلم أنه يجوز له ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا ينبغي للمؤمن أن يتعرض للبلاء بمثل هذا. ثم ذكر المصنف حفظه الله أن هذه المسالك هي المسالك الشرعية ونحن مستغنون بها عما بهر به أهل العصر من طرائق الكفار المدعوة بالديمقراطية أو بالحرية أو بغيرها من تلك الأسماء، والتي انتشرت بعد الحرب العالمية الثانية، ودعي حينئذ إلى النظام العالمي الواحد بمواصفات معينة، ثم أعيدت الدعوة إليه قبل سنين بنفس الدعوة لكن بتغيير مسماها بما سمي بالعولمة. فكل هذه طرائق باطلة لا ينبغي أن يغتر بها الناس. وكما أباد الله عز وجل دعوتهم بعد الحرب العالمية الثانية يبيدها بإذنه وقوته سبحانه وتعالى في هذه الأزمنة، فإن الأمر لله عز وجل، وإنه لا يصلح عمل المفسدين. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى منفعة ولي الأمر بقوله: فولاة الأمور جنة. وهذا معنى حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. ومن أحسن متون العقيدة التي ذكرت وظائف ولي الأمر وما يتعلق به الدرة المضيئة للسفارين، وأنفع شروحها في هذا الباب هو شرح العلامة محمد بن عثيمين، فينبغي أن يقرأه طالب العلم. ثم ذكر أن اللائق بالعبد هو الدعاء لولاة الأمر لما في ذلك من طلب صلاحهم، وقد كان هذا طريق السلف وأثر عن جماعة منهم كالحسن البصري والفضيل بن عياض وأحمد بن حنبل رحمهم الله. والناس في هذا الباب على ثلاثة أقسام: القسم الأول من يدعو لولي الأمر، والقسم الثاني من يدعو على ولي الأمر، والقسم الثالث من لا يدعو له ولا عليه. والموافق للطريقة الشرعية والجادة السوية هو الأول الذي يدعو لولي الأمر، ومقصوده طلب صلاحه، فهو يلتمس بدعائه وبدعاء المسلمين أن يصلح ولي الأمر، وإذا صلح ولي الأمر استقامت حياة الناس. ولهذا فإن الصادقين لا يجهرون بدعائهم ولا يطلبون به صلاة الملوك ولا عاداتهم، وإنما يطلبون به رضا الله عز وجل لما يلمسون من أن صلاح المتولي تصلح به الرعية، كما أن فساد المتولي تفسد به الرعية. والعاقل هو من يسلك ما جاءت به الشريعة ويدرك مآخذ الأحكام ومآلات الأمور، ومن ليس له بصيرة تختلط عليه هذه المسائل ويشبه له في بعض الكلام الذي يجده في كلام أهل العلم، كما يذكر بعضهم في هذه المسألة أن الشاطبي رحمه الله ذكر في الاعتصام أن من الأمور المحدثة الدعاء لولاة الأمر في خطب الجمعة، وهذا الذي ذكره الشاطبي صحيح باعتبار أصله، فلم يكن يدعى في خطبة الجمعة لأحد، فلما ظهرت مقالة الرافضة في الطعن على الصحابة أظهر أهل السنة الدعاء والترضي عن الخلفاء الأربعة، ولما أظهر الخوارج الطعن على ولاة الأمر أظهر أهل السنة الدعاء لهم، فهي أمور وقعت على وجه المناقضة لشعار أهل البدع، وأهل السنة إنما يلتمسون فيها ثواب الله سبحانه وتعالى. ومن تأمل سير علمائهم وجد الصدق فيها، فإنهم يدعون لولي الأمر وينصحونه ويدعون الناس إلى لزوم طاعته إعمالا لهذه الأصول جميعا رجاء ثواب الله سبحانه وتعالى، ومن مشى على هذا الطريق سلم، ومن تنحى عنه إلى غيره مما تزينه النفوس وغيرها فإنه يهلك ويعطب ويلحقه الضرر في دينه ودنياه. وهذا آخر التقرير على هذا المجلس، وقد أثبت الإخوان في تصوير هذه الرسالة الأسئلة التي سئل عنها الشيخ فأجاب بها، وهي أسئلة يلزم طالب العلم أن يقرأها وأن يطلع عليها، والله أعلم. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.